السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله